Ich werde erstmal auf Arabisch sprechen und dann spreche ich auf Deutsch, Bismillah. Und wir nehmen heute Fakon Bismillah. Wir waren bei Bulugh al-Maram bis Hadith Nummer 45. Wir haben das durchgehabt. Und dann machen wir inshallah weiter. آخر حديث أخذنا بارك الله فيكم هو لا وضوء لمن لا يذكر اسم الله عليه. آخر حديث كان لا وضوء لمن لا فلم يذكر اسم الله عليه. يعني الذي لا يذكر اسم الله في الوضوء ظهر الحديث فلا وضوء له. وتكلمنا المرة الماضية وقلنا أن أهل العلم قالوا لا وضوء كامل، لا وضوء صحيح، لا وضوء صحيح، لا وضوء كامل. أو الوضوء منتقب إن لم يقل اسم الله عليه. فقلنا الذكر يعني قول بسم الله قبل الوضوء إما شرط عند بعض أهل العلم أو ركن عند بعض أهل العلم أو واجب أو سنة، يعني يا شرط يا ركن يا واجب يا سنة بنص هذا الحديث. وبارك الله فيكم، الأغلب على أنه واجب في الوضوء طبعا للمستطيع عدم الناسي غير الناسي إلى غير ذلك. وأقل ما يقال أنه للندم، أي أنه بارك الله فيكم للاستحباب، يعني إذا بدأت وضوء تقول بسم الله. هناك من قال حتى شرط، يعني إذا ما قلت بسم الله وضوء قال مو صحيح. هناك من قال ركن، إذا ما قلت بسم الله وضوء غير صحيح. لكن هذا بارك الله فيكم عند أغلب أهل العلم إما الوجوب أو الاستحباب في النزول. هذا كان حديث 45. بارك الله فيكم. بس letzte Mal indem wir hier Unterricht gehabt haben haben wir über erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala am Anfang des Wudus. Wenn du Wudu vornehmen willst, dann musst du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen. Oder sollst du Allah erwähnen? Oder unbedingt musst du Allah subhanahu wa ta'ala erwähnen, indem du sagst Bismillah. Es gibt unterschiedliche Aussagen von den Gelehrten. Das Hadith war von Abi Huraira radhiyallahu anhu. Der Prophet sagt, kein Wudu, wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala nicht davor erwähnt worden ist. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt worden ist vor dem Wudu, dass du sagst Bismillah, dann kein Wudu. Was bedeutet kein Wudu, wenn der Name Allah subhanahu wa ta'ala nicht erwähnt wird? Barakallahu fikum, die Gelehrten, die haben unterschiedliche Aussagen getroffen. Einige davon haben gesagt, das heißt, erwähnen Allah subhanahu wa ta'ala ist eine sozusagen Vorbedingung vor dem Gebet, vor dem Wudu. Die anderen haben gesagt, das ist eine elementarische Säule. Das bedeutet, du musst es unbedingt sagen. Wenn du kein Bismillah sagst, dann ist dein Wudu ungültig. Die anderen haben gesagt, erwähnen von Allah, das heißt Bismillah zu sagen, am Anfang des Wudus, ist eine Pflicht. Und die anderen haben gesagt, beliebt. Das heißt, wir haben hier vier Aussagen, die zwischen den Gelehrten bekannt sind. Warum? Weil wenn der Prophet Muhammad s.a.w. etwas verneint hat, la Wudu, kein Wudu, oder la Salah, kein Salah, das heißt, entweder, kein Salah, wenn, dieses wenn, heißt entweder Verpflichtung, beliebt oder elementarische Vorbedingung oder Vorbedingung für das Gebet oder für die Handlung überhaupt, was wir machen. Wie hier. Natürlich, barakallahu fikum, die meisten Gelehrten sagen Pflicht oder beliebt. Natürlich, und die Pflicht, die Verpflichtung ist klar durch dieses Hadith, wallahu ta'ala ala hu a'lam. طيب حديث رقم 46 بارك الله فيكم. وعن طلحة ابن مصرف عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وعليه وسلم يسفل بين المضمضة والاستنشاق. أخرجه أبو داود بإسناد ضعيف. بإسناد ضعيف. ونحن قلنا إذا كان الحديث ضعيف فلا يعتمد عليه. طبعا ولكن من باب العلم حتى الإنسان يعلم بارك الله فيكم. طلحة ابن مصرف كما ذكرنا بارك الله جد طلحة هو كعب بن عمرو الهمداني، وهذا روى الحديث، ولكن الحديث في ليث بن أبي سليم أو سليم. قال النووي اتفق العلماء على ضعفه، اتفق العلماء على ضعفه. والحديث إن صح دليل على الفصل بين المضمضة والاستنشاق، ولكن بارك الله فيكم السنة عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق. السنة عدم الفصل بين المضمضة والاستنشاق، وإنما السنة الجمع. السنة الجمع يعني لما تتمضمض وتستنشق الوضوء ما تفعل هذا الأمر هكذا، إن أول تأخذ ماء للفم بعدين تبسط الماء بعدين تأخذ الأنف لحال. لا، السنة أن تأخذ غرفة واحدة وتأخذ للفم والأنف يعني هكذا الماء مع بعض وثم تستنشق. هكذا تفعل ثلاثا أو واحدة أو اثنتين أو ثلاثا، واحدة الواجب. وكما ذكرنا في هذا الأمر في خلاف كذلك بين أهل العلم، منهم من يرى المضمضة والاستنشاق فقط للاستحباب، ولكن الصحيح أنها للوجوب. على كل بارك الله فيكم الصحيح الحديث ضعيف، والصحيح هو أن النبي صلى الله عليه وسلم تمضمض واستنثر ثلاثة، يمضمض وينثر من الكث الذي يأخذ منه الماء. وكذلك حديث عبد الله بن زيد في صفة الوضوء، ثم أدخل قال ثم أدخل النبي صلى الله عليه وسلم يده فمضمض واستنشق من كث واحدة يفعل ذلك ثلاثة. هذا هو الصحيح بارك الله فيكم. بس حديث نما زكسون شاطفك بارك الله فيكم، حديث طلحة بن مصرف فون زينم فاتها تبريستيت فون زينم Groß Vater, er sagte, ich habe den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam gesehen, als er den Mund und Nase gespült hat, dann hat er dazwischen getrennt. Also er hat den Mund allein gespült und dann die Nase auch allein. Dies Hadith ist bei Abu Dawud überliefert worden und das Hadith ist schwach. Das Hadith ist schwach. Weil in diesem Hadith jemanden gibt, dessen Name ist Leith ibn Abi Sulaym oder Kalim, und diese Person ist da'if. Diese Person ist da'if, das wird schwach in Hadith werden und man kann von seinem Hadith nicht nehmen. Wäre dieses Hadith richtig oder authentisch, dann hätte man sagen können, es ist kein Problem, dass man zwischen Mundspülen und Nasenspülen trennt. Aber warum Allah fikum, das Hadith ist schwach. Und die Sunna ist, dass man, wenn man Wudu macht, dass man Mund und Nase zusammen macht. Also du nimmst ein bisschen Wasser mit deiner rechten Hand, du nimmst ein bisschen Wasser zum Mund und dann zur Nase zusammen auf einmal. Und dann natürlich spülst du Mund und Nase. So ist die richtige Haltung, so ist die Sunna, weil die richtigen Hadithe, die kommen danach. Hadith Nummer 47, Ali, als er erzählt hat, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Wudu gemacht hat, er sagte, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat den Mund gespült und die Nase, und er hat, der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, mit seiner Hand Wasser genommen, und er hat das einmal mit der Hand gemacht, womit ihr Wasser genommen hat. Das bedeutet, das ist zusammen und nicht, dass man Mund allein spült und Nase allein spült. Dazu Barakallahu fikum, Hadith Nummer 48 von Abdullah ibn Zayd, das wir auch schon genommen haben, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam madmada wa stanshaqa, dass er hat den Mund gespült und die Nase gespült, salawatullahi wa sallam alaihi, von Kaff, von einer Hand, das heißt, der hat Wassermengen mit der Hand genommen und er hat das dreimal gemacht, salawatullahi wa sallamuhu alaihi. Deshalb sagt man, die Sunnah während des Wudu'es ist, dass man Mund und Nase zusammen sozusagen spült und nicht, barakallahu fikum, wie die meisten machen, Mund allein und dann Nase allein. Ibn Qayyim rahimahullah sagte, es gibt keine, uns ist nicht bekannt, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam den Mund allein gespült hat und die Nase allein, sondern er hat das immer zusammen gemacht. صلوات الله وسلامه عليه. الحديث التاسع والأربعين. 48 أدخل يده عن عبد الله بن زيد. هذا أخذناه. يعني هذا تقريبا إعادة. فمضمض واستنشق من كف واحدة يفعل ذلك ثلاثا. الحديث عند البخاري ومسلم. الحديث أخذناه ولكن هنا موضوع الحجة الدليل يعني الحجة في هذا الحديث. تكلمنا عن هذا الباب. بارك الله فيكم، تكلمنا في دروس سابقة قلنا لما أنت تأتي بحديث مثلا الحديث طويل فرضا. حديث جبريل، حديث جبريل معروف، من لا يعرف حديث جبريل؟ لما نقول حديث جبريل تعرف ماذا نقصد؟ ما جزاك الله. واحد ما يعرف يقول ما يعرف. حديث جبريل هو حديث لما أتى جبريل عليه السلام سورة أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له يا محمد أخبرني عن الإسلام، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، قال له أخبرني عن الإيمان، قال له أن تؤمن بالله وملائكته، قال أخبرني عن الإحسان، قال له أنت عبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراه، قال أخبرني عن الساعة، قال من المسؤول عنها بعلم من السائل، قال أخبرني عن المرافع، قال أنت إذا لأمت ربك إلى غيره. فمثلا حديث جبريل، أنا ما أريد الآن أذكر كل الحديث، أنا أريد موضع شاهد، أريد أن أقول أنه ما يعلم أحد، ما يعلم أحد عن الساعة إلا الله. شو أخذ من هذا الحديث؟ أي جملة؟ ما المسؤول عن هذا العالم من السائل؟ مو المسؤول لي ما الإسلام؟ فهنا المؤلف يأخذ موضع الشاهد وليس كل شيء. فهمتم؟ يعني أنت لما فذلك كثير من الناس اليوم ما يعرف محل الدليل. يعني مثلا يسمع هو الحديث يقول العالم يقول والدليل قوله صلوات الله وسلامه عليه كذا. طب وين الدليل؟ هنا لابد من الفهم ومن فهم الأدلة حتى يعلم الإنسان أن موضع الدليل. هنا لماذا قال المؤلف مضمض واستنشق؟ لأن نتكلم إحنا عن مضمض والاستنشاق، ما نتكلم على شيء آخر. فهمتوا؟ نعم. تأخذ باليمين وتستنشق باليسار. الحمد لله يهديكم الله ويصلح بالك. بارك الله فيكم. شنو ادوارد اكلير ديس حديث زيبن فلسش اختم فلسش يا هذا دي شون يا هذا دي شون بارك الله فيكم ذهب الذي زي هذا دي حديثة شون بهندل هذا دي حديثة شون بهندل على ذي ارزين الدرس الذي يت اذا هو منش كل نادش كل مش بيسه وذي ردي اوتر رحمه الله تزوزت ابن حجر هو ذا أو الصنعاني جميع من نوع بيشتري بسبب بعض الأسباب شبعت في الجديد انظر ذكرنا بس حديث عن جبريل عليه السلام ذكرنا بس حديث عن جبريل عليه السلام. جبريل عليه السلام كان في بوفيد محمد صلى الله عليه وسلم als ein Araber. Der von Weitem gekommen. Und er sagt zu ihm, der sagt ihm, was ist Islam, was ist Iman, was ist Ihsan, wann ist der letzte Tag, was sind die Zeichen vor dem letzten Tag. Jetzt, wenn ich zum Beispiel über die Zeichen vor dem letzten Tag spreche, soll ich das ganze Hadith wiederholen? Nein. Ich nehme nur den Stück von dem Hadith oder die Stelle von Hadith, die drüber ist. Oder in dem der Prophet Muhammad sallallahu über den letzten Tag gesprochen hat. Deshalb soll man barakallahu fikum lernen, wie man die Beweise versteht. Weil heutzutage wir hören zum Beispiel ein Alim, ein Lehrer, der sagt etwas, die Leute wissen nicht, was er meint. Der sagt, der Beweis ist im Hadith so und so. Die Leute sagen, ja, wo ist der Beweis? Hier, der Autor macht das, der bringt nur die Stelle, die wichtig ist. Aber das Hadith von Abdullah ibn Zayd oder Hadith von Ali ibn Talib, der Zug ist so gut, die sind so lang. Und nicht nur diese drei Wörter. Aber hier ist der Beweis in diesen drei Wörtern, weil wir über Al-Madmada, Palästinenser, sprechen. Barakallahu fiik. وعن أنس قال رأى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم رجلا وفي قدمه مثل الظفر لم يصبه الماء فقال ارجع فأحسن وضوءك أخرجه أبو داود والنسائي والحديث صحيح وكذلك أخرجه مسلم. النبي صلى الله عليه وسلم بارك الله فيكم رأى رجلا كان قد توضأ رجل يصلي ففي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى رجلا يصلي وفي ظهر قدمه لمعة قدر الدرهم لم يصبها الماء فأمره النبي أن يعيد الوضوء والصلاة والحديث رواه أبو داود وقال أحسن إسناده جيد. انتبهوا بارك الله فيكم، هذه المسألة مهمة جدا. الذي يتوضأ يجب عليه أن يدير الماء، أن يوصل الماء إلى جميع مواطن الوضوء. يعني إذا بدك تغسل رجلك، كثير من الناس اليوم ما يتوضأ بشكل صحيح، مثلا كثير يغسل وجهه ويعمل هيك ويترك هذا، وهذا المسكين وضوءه باطل وصلاته باطلة، مسكين. قلنا تعال تعلم من يفيد. والله يا أخي لما أجلس في الدرس يا صعب يا، ولكن يعرف يجلس على التلفزيون يوم القيامة يظن أنه هي على التلفزيون، يعرف يجلس في القهوة، يعرف الكافي، يعرف يشرب كافي، ولكن ما بيعرف يتعلم دينه. ولا بعض الناس يظن أنه خلاص متعلم كل شيء، فيأتي المسكين يجلس يتوضأ للصلاة وقد ترك أماكن كثيرة لم يصبها الماء على وجهه أو يديه أو رجليه، ويصلي وهو لم يتوضأ، فوضوءه باطل وصلاته باطلة، مسكين. تعيد الوضوء. صار مسح، هذا صار مسح، هذا ما صار غسل. على كل نعم بس الواحد إذا ما كان يعلم والآن علم ما يرجع لمثل هذا. المهم إنه يتعلم الإنسان. ليس الخطأ أن تخطئ، لأننا كلنا نخطئ، إنما الخطأ أن تصر على الخطأ، يعني الخطأ أن تصر على الخطأ وليس العكس. أي كل يا أخوة، النبي صلى الله عليه وسلم رأى هذا الرجل، رآه وفي قدمه لمعة، لمعة إيش معنى لمعة؟ يعني مثل بقعة ما أصاب الماء. طب قد يقول واحد يمكن نشف الماء. إيه لا، النبي صلى الله عليه وسلم يعلم أنه هنا الماء ما في ماء عليها أصلا، لأنه لو عليها ماء ما تلمع هكذا مثل الجلد الذي ما عليه ماء. يعني اللي عليه ماء غير اللي ما عليه ماء. فالنبي لما رأى قال له أحسن وضوء، أحسن وضوء كل شيء، ماذا أحسن وضوء؟ يعني جدد وضوء، أنه جدد وضوء، فليس أحسن بمعنى عمل أحزان. لا، هنا قال له أحسن وضوء كي يعيد، لأنه صار في فصل. واستدل أهل العلم على ذلك بالموالاة، قالوا أن الموالاة واجبة في الوضوء. فإذا ما والى، يعني مو أنه إنسان مثلا يتمضمض ويستنشق يغسل وشه وبعدين يروح مثلا ياكل ويحكي مع الناس وبعدين يرجع يكمل ايديه، قال لا، اذا صار فصل كثير فلا. وكذلك بارك الله فيكم، الحديث دليل على وجوب استيعاب الاعضاء بالماء، بالماء، ونصا في الرجل بالذات. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للاعقاب من النار. ما هي الاعقاب؟ وين هذا هذا الكعب؟ ممتاز. الاعقاب هي المناطق اللي يصلها الماء بصعوبه، اللي هي مثل هنا، شوفون هون بين الاصابع، هذا تخليل الاصابع تكلمنا عليه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وخلل بين اصابعك، تذكر الحديث. والاعقاب هي هذه المنطقه اللي تحت الكعب، تحت الكعب هون او هون من جوا، يعني المناطق اللي يصلها الماء بصعوبة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: ويل للعقاب من النار. يعني أنت انتبه، ما أنا ما تروح تغسل العقيدة. واستدل كذلك كما ذكرنا بارك الله فيكم العلماء على وجوب الموالاة في الوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الوضوء. قال له النبي صلى الله عليه وسلم: أعد الصلاة والوضوء، مو بس يعني عاد الوضوء والصلاة عفوا. فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يعيد الوضوء والصلاة الاثنين. طب كان يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم يقول له: روح اغسل بس رجليك. طب ليش أمره بارك الله فيكم بالإعادة؟ وكذلك استدل أهل العلم في هذا الحديث بارك الله فيكم، استدلوا بهذا الحديث على أن الجاهل والناس حكمهما حكم العامد في الوضوء. يعني إذا واحد نسي وما غسل رجليه ما يقال له ما تعيد، يقال له عيد إذا كان في الوقت، أما إذا كان خرج الوقت فلا يؤمر بالإعادة. والله تعالى أعلم وأعلم. بارك الله فيكم. حديث نما 49، حديث نما 49، أنس برشتته يساكته يقول محمد صلى الله عليه وسلم: هات يمن دن جزي، هات عين من جزي أن زين فوس قابس عين اشتلي يسوك زين بلوشتت هات زي ungefähr ein Nagelgröße, die Nägel von Fingern oder von Füßen. Das war mit Wasser, nicht, das Wasser hat diese Stelle nicht berührt. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam sagte ihm: Geh zurück und mach dein Wudu wieder. Achten Wudu at hier, das wird mach dein Wudu richtig. Dies hat es wurde von Abu Dawud al-Nasa'i berichtet. Es gibt aber eine Überlieferung, das ist bei Imam Ahmed auch, und das bei Abu Dawud. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat jemanden gesehen, der hat gebetet. Und es gab eine Stelle an seinem Fuß, die ist so ungefähr wie sie eine Münze, wie eine Münze, Stelle an seinem Fuß, er hat sozusagen geleuchtet, weil kein Wasser drauf war. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam hat diese Person befohlen, das Gebet und Wudu nachzuholen. Das Wudu und Gebet nachzuholen. Und heutzutage sehen wir, Barakallahu fikum, diese viele Leute, subhanallah, die machen Wudu falsch. Und die beten falsch. Das bedeutet zum Beispiel, das Gesicht Und der Rest nur eine Hälfte des Gesichtes und nicht das Ganze. Oder wenn er die Füße weg, dann wäscht er einen Teil und den anderen Teil nicht. Und dann bittet diese Person, die arme Person, diese Person ist arm. Diese Person natürlich hat kein richtiges Wudu gemacht und kein richtiges Gebet gebetet. Und das Gebet ist ungültig, Wudu ist ungültig, wenn diese Person auch da ist. Aber diese Person muss den lernen. Aber leider, wir haben dieses Phänomen. Und wenn ich jemandem sage, warum kommst du nicht zum Unterricht? Warum lernst du nicht deine Religion? Der sagt, nein, ich kenne meine Religion. Und ich weiß das. Und dann macht er falsch. Oder manche, die sitzen lieber im Café als in Moschee und sie gehen lieber zum Spielen als zum Unterricht. Aber dann werden die vor Allah subhanahu wa ta'ala gefragt, wieso habt ihr nicht gelernt? Was werden die sagen? Haben wir keine Möglichkeit? Das stimmt nicht. Es gibt Möglichkeit zu lernen. Könnten wir nicht lernen? Das stimmt nicht. Wir wiederholen tausendmal, wenn man uns fragt, warum hat man nicht gelernt? Deshalb sieht man heute viele Leute, die das machen. Deshalb muss man aufpassen, Barakallahu. Wenn man kein richtiges Wudu gemacht hat, dann ist das Wudu ungültig und infolgedessen ist das Gebet auch ungültig. Und das Hadith ist ein klarer Beweis hier. Der Prophet Muhammad hat bei dieser Person zu einer Stelle gesagt. Und dann hat der Prophet Muhammad diese Person gesagt, du musst dein Wudu und dein Gebet auch wiederholen. Nicht nur Wudu, sondern beides. Und hier könnte man vielleicht sagen, ja, aber vielleicht war diese Stelle trocken geworden. Nein, der Prophet Muhammad weiß, was er sagt. Wäre das trocken gewesen, nach dem Wudu, hätte der Prophet ihm das nicht gesagt. Und die Gelehrten haben diesbezüglich, Barakallahu fikum, die haben diesbezüglich gesagt, dass man die Bewegungen oder die Handlungen des Wudu ist, kontinuierlich macht, hintereinander, kontinuierlich hintereinander macht, das ist wichtig und das ist, das muss man, weil normalerweise das letzte, was wir waschen, ist die Fuß, der Fuß, der Hinterfuß. Wäre das nicht sozusagen hintereinander muss beim Wudu, dann hätte der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam diese Person nur befohlen können oder befehlen können, geh zurück und wasch deinen Fuß. Der Prophet hat ihm gesagt, nein, du musst Wudu und Salah wiederholen. Und deshalb, Barakallahu fikum, wenn man lange trennt zwischen Handlungen des Wudu ist, dann muss man Wudu von Anfang an nach wiederholen und nicht nur die letzte Handlung. Das wäre wichtig, Barakallahu fikum, zu wissen. Auch, Barakallahu fikum, in diesem Hadith gibt es eine sehr wichtige Sache, und zwar derjenige, der denkt, der hat gebetet mit Wudu und dann ist er sicher, dass er ohne Wudu gebetet hat, der muss Wudu und Gebet wiederholen. Beides. Und nicht nur ein davon. Und hier auch, Barakallahu fikum, gibt es eine sehr wichtige Sache, und zwar, der Prophet hat die Leute beim Gebet und bei Wudu sozusagen beobachtet. Wenn du heute jemandem sagst, Achim, das ist falsch, was du machst, sagst, bist du ja in die Moschee gekommen, da hast du mich die ganze Zeit beobachtet? Aber der Prophet hat es getan. Und er hat den Mann gesehen, der hat ihm gesagt, das ist falsch. Wenn jemand heute dem anderen sagt, Achim, pass auf, das ist nicht in Ordnung. Schau mal, mit mir redest du nicht, ja? كم صار لك بأوروبا؟ كم صار لك بأوروبا؟ دو غرب يا بابي؟ زي زمان بس أنا أوروبا. سبحان الله. إيه والله. يعني اليوم تجد واحد تقول له يا أخي بارك الله فيك ترى أنت ما وصلت رجلا. طلع في فيك. أنت بتعلمني هنا؟ أنا لا أنا قبلك ما جيش نحن نحن في الجيش في رقعة مقدمية إيه ولا ونحن في الجيش كان تزين أنا أرمي في لا سألت ما أخي ده تصفل في ذاتنيا بقولت ميا بعد إني إيش بنيا إن جيز المشي ذا زمان في السيارة إلدو تو بس سألت أني يا بذات ميا ذاتنيا أوكي اسمعني زمان فن أين زعلت إيش إن أوبن جيزس بوب أبو ما نبعدك بالضبط عليك وصلت هو النصيحة لمدة أكثر كثيرا يخاف يزم وصف جباوي يا ما شاء الله. طيب وعن أنس كذلك وعن أنس كذلك نتيجة بارك الله فيكم before we write a comment that hadith is revised that man did stellen that man did stellen this wudu is richtig weg und das Wasser muss deshalb sagt der Prophet weilun lil aqadi min al nar al aqad das sind die Stellen die schwer sind zu waschen. Also wenn du dich wäschst beim Wudu, das sind sehr schwer, wie zum Beispiel hier an der Seite des Ellenbogens oder unter dein Knöchel, so zwischen dein Knöchel und dein Sohle. Ja, Fersen, ja, Barakallahu fik. Dort, diese Stelle rechts und links, das ist sehr schwer zu waschen. Das Wort sagt, weh, diese Stellen von Nar, von Feuer. Also wenn du das nicht richtig machst, dann ist dein Gebet ungültig, dein Udu ist ungültig. Und das wirst du dafür bestraft. Dann musst du lernen und musst du das richtig machen. Also weil die versteckten Stellen musst du rausholen. Genau. Versteckte Stellen müssen mit Wasser gewaschen werden. Die schwere sind sozusagen. وعن أنس كذلك وعن أنس قال كان رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم يتوضا بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسه امداد متفق عليه. الحديث مر معنا مر هذا الحديث يا أخوة بأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوضع بثلثي مد. ما هو المد؟ ها؟ المد كم؟ أربعة. لا هذا صاع أربع أمداد. المد نعم هو هذا إنه تجعل يديك مع بعض هذا هو كمية المد والصاع أربع أمداد أربع أمداد يغتسل بالصاع وأربع أمداد وكان النبي صلى الله عليه وسلم إلى خمسة أمداد يعني بهذه القيمة يعني لو تأخذ أنت حوالي 3 كيلوغرام إلى 4 كيلوغرام من الماء يعني 4 لتر كان النبي صلى الله عليه وسلم يغتسل بها وكان يتوضأ النبي صلى الله عليه وسلم بحوالي الصاع هو المد هو عبارة عن 750 تقريبا يعني 500 نص كيلو يعني نص لتر يعني نص قنينة يعني احنا لها نص لتر هذا هو طبعا النبي صلى الله عليه وسلم توضأ من إناء واحد مع عائشة توضأ النبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد مع عائشة وهذا لا ينافي الحديث انه اخذ منه ماء وما اخذ كل الماء يعني لانه الاناء يسع حوالي 19 رطلة هو الرطل نصف كيلو يعني حوالي 8 كيلو ونص يعني 8 لترات يعني فولكن هذا لا ينافي والله تعالى على وعد. بارك الله فيكم انس هد بريشتك بس البروفيت محمد صلى الله عليه وسلم بعد الوضوء من الوسط بنصفت Und zwar, das ist Mud. Al-Mud, wir haben über diese Maßeinheit schon gesprochen. Al-Mud, Barakallahu Fikum, ist, dass man die beiden Hände zusammen macht und was da drin du von Menge haben kannst. Das sind ungefähr 750 Gramm, was du drin haben kannst. Das bedeutet, angenommen, halben Liter hat der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam für Wudu benutzt. ويغتسل بالصاع und der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم hat sich gewaschen mit 4 davon das sind ungefähr 3 bis 4 Liter hat der Prophet Muhammad صلى الله عليه وسلم benutzt für sein Waschen oder Waschen إلى 5 أمداد 5 أمداد das sind 5 Maßeinheiten dass du deine هندل سوزان الماس ونفسر كم كومن كان الله تعالى على وعلي بس محمد صلى الله عليه وسلم هذا أيضا إن أنا صوت شعب نفسه قنوم الإير من عائشة في هذا الوجود بالمخ ونجس كيف نستغل يعني إخوانا يس في أونس هذا ليه ده بالمسلم بيعرفه سو فيل بان فاشن سو فيل بنو التنبي هاي ستسس حرام نايم بس هاي ستسس حرام هذا لا دي انه حرام وانما يعني الواحد يحاول ان لا يشرب كثيرا في الماء بارك الله فيكم من زال كزوخن سو فيل بنو ليس بس من مش فيل بسا كشفندت باي مدو اولا باي فاشن والله تعالى على سؤاله الحديث الأخير في هذا الباب الحديث الأخير في هذا الباب وعن عمر رضي الله عنه قال شوية من يعني احتيكم بحيث تكتبوا طيب عن عمر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء ثم يقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية يدخل من أيها شاء أخرجه مسلم الحديث وعند الترمذي وعند الترمذي زاد يعني أكثر اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين وكذلك يعني انتبهوا بارك الله فيكم لهذا الحديث إذا توضأ العبد إذا توضأ وثم قال أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أخي قيل له ادخل من أي أبواب الجنة الثمانية شئت وثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين لماذا اجعلني من التوابين اجعلني من المتطهرين لأن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين عمر رضوان الله عليه هو أبو حفص عمر بن الخطاب أسلم سنة 6 من النبوة أسلم سنة 6 من النبوة وقيل سنة 5 بعد 40 رجلا أسلم وهو خليفة المسلمين رضوان الله عليه قتل شهيدا كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم في سنة 24 للهجرة طعنه أبو لؤلؤة المجوسي غلام المغيرة بن شعبة وحكم المسلمين 10 سنين ونصف رضوان الله عليه وأعداء السنة اليوم جعلوا لأبي لؤلؤة مزارا قبرا يشكره على فعله في إيران أبو لؤلؤة المجوسي عنده قبر أنا ما يهمني وين المكان لا لا هو عاملين على اساس قبره، هم عاملين له قبره. ف يعني يفتخرون بفعلته لانه قتل امير المؤمنين عمر رضي الله عنه. نسال الله السلامه. على كل عمر رضي الله عليه هو الفاروق كما سماه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي سماه ابو حفص والنبي سماه الفاروق، وقال له لو مشيت في السجن ورآك الشيطان لاتخذ الشيطان سجنا. يعني لو انت مشيت طريق وجاك الشيطان راح الشيطان اخذ طريق اخر، لانه كان عادما رضوان الله عليه. وكان معروف ان النبي صلى الله عليه وسلم اخبره بانه بينه وبين الفتنه باب، فاذا قتل عمر انفتح باب الفتنه. واما الشيعه الروافض عليهم الله ما يستحقون، يسبونه ويكفرونه ويجعلون عمر والعياذ بالله يقول عنه منافق، خذلهم الله واخزاهم في الدنيا والاخره. وكما ذكرنا ابو لؤلؤ المجوسي اليوم عن صنعوا لابي لؤلؤ المجوسي مزارا يذهبون اليه يتبركون في هذا المزار والعياذ بالله. نسال الله السلامه. هو كان اسمه هكذا ابو لؤلؤ، له اسم ولكن هكذا معروف، اي فيروز هو اسمه، ولكن ابو لؤلؤ اسمه المجوسي كان غلام المغيرة بن شعبة، هو الذي قتل عمر رضي الله عنه. الحديث طبعا عمر يا اخوة في عهده فتحت فارس، في عهده كانت اليرموك، يعني في عهده بارك الله فيكم كانت الفتوحات الكبيره للمسلمين، والفرس يكرهوه كرها شديدا لعمر، وطبعا للشيعه والطوائف، لان عمر هو الذي دمرهم. وطبعا في عهده فتحت فارس واتي بسواري كسرى فلبس سراق بن مالك في عهد عمر في المدينه. فنسأل الله السلام، فنسأل الله سبحانه وتعالى يحفظنا بالإسلام. بفوبية حديث كومنت تو ذا ماي انجلش الحديث ريدن فيا إذا بارك الله فيكم ذن ترندنتن ذيس حديثس أو ذا إيفاليفا هم دسس عمر رضي الله عليه حديث نما حديث نما أنا فلسس بارك الله فيكم عمر زاكس ذا قبيل محمد صلى الله عليه وسلم زاكس يا دا كونويش Jedan von euch, der Wudu macht und der macht richtiges Wudu, richtige Waschung vor dem Gebet, der Tuelle, dann sagt diese Person, wenn jemand von euch Wudu gemacht hat und richtig Wudu gemacht hat und dann sagt, Ashhadu, ich sage das langsam, damit die Brüder und Schwestern auch das lernen, Ashhadu an la ilaha illallah. لا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. زادت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. إلا فتحت له أبواب الجنة الثمانية. دي تور في أخ تور دي سبراديس سفادر فئين geöffnet. Und es wird zu ihm gesprochen, geh durch welche Tür du willst oder durch welches Tor du willst. سبحان الله. Das ist bei Muslim dieses Hadith. Bei At-Tirmidhi dann sagt man, nachdem man gesagt hat, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika la, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Was sagt man? Allahumma, Allahumma, ij'alni minat التوابين. اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين واجعلني من المتطهرين. Das war Termini. Das wird auch Allah subhanahu wa ta'ala. Lass mich unter den Leuten, die reinlich sind. Und von den Leuten, die rein sind. Allahumma ja'alni min al-tawabin wa ja'alni min al-mutatahirin. Nein, nein, nein, ja'alni min al-tawabin, ja'alni min al-tawabin hat was anderes. Das ist was anderes. Aber das andere ist das Wichtigste. Das ist لا إله إلا الله وحده لا شريك أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بس التسديد. طيب عمر حديث برشتت ليس عمر رضي الله عنه. عمر إذا سمعت خليفة المسلمين عمر هدى الإسلام عن جنوم إم ياغل زكس ناخ دبوتشا Er wird 6 Jahre nach der Botschaft von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Oder im Jahre 5 Jahre hat man gesagt, oder 6 Jahre. Wir können sagen, am Ende des 5. Jahres, Anfang des 6. Jahres. Und dann haben wir ein Problem. Umar radiallahu alaihi wa sallam war mit dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Der Prophet sallallahu alaihi wa sallam sagte ihm, du bist Abu Hafs. Und bitte sagen wir, Umar heißt Abu Hafs. Und er hat ihm gesagt, du bist Al-Faruq. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam hat Umar al-Faruq genannt und Abu Hafs genannt. Und Umar war der Erste, der diese Bezeichnung bekommen hat, Amir al-Mu'minin, Fürst der Gläubigen. Der war der Erste, der das bekommen hat, diese Bezeichnung. Dazu barakallahu fikum Umar radiallahu alaihi, der Prophet hat ihn als Minister genommen. Und er sagte ihm, Umar, zwischen dir und Fitna ist ein Tor. Wenn du weg bist, dann denk die Fitna an. Und das war so, wie der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam gesagt hat. Und er sagte ihm, Umar, wenn du einen Weg nimmst und der Shaitan kommt auf diesen Weg, dann nimmt der Shaitan nimmt einen anderen Weg, weil der Shaitan Umar gefürchtet hat. Und er sagt ihm, du wirst Shahid, als Shahid sterben. Und es gibt sehr viele Hadith über Umar. Umar war ein gerechter Führer. Und bis heute sagen wir die Gerechtigkeit von Umar. Radiallahu alaihi. Er hat die Muslime 10 Jahre, 6 Monate und 5 Tage regiert. Und er wurde getötet von einem Majusi, wal-Iyadu-Billah, Perser. Er hat ihn getötet. Im Gebet, früh Gebet. Umar hat geträumt davon, dass er getötet wird. Und dann hat er ihn getötet. Und Umar hat gefragt dann. Der hat mich getötet. Da hat man ihm gesagt, Abu Lu'lu Asayrud, der war sozusagen ein Diener von Al-Mughira, Ibn Shu'ba. Dann sagte Umar, Alhamdulillah, dass es durch mein Sterben kein Fitne zwischen Muslimin geben wird. In der Zeit von Umar haben die Muslime Persien befreit von Schirk. Weil die Perser, die haben Feuer angebetet. Und die Muslime haben Syrien von den Römern befreit, weil die Römer Götzen angebetet haben und so weiter. Und der Hass von den Persern und von Schia heute, speziell gegen Umar, ist klar. Weil sie ihn beschimpfen. Und sie sagen, der wäre Heuchler Umar. Der Prophet sagt ihm, du bist im Paradies und die Schia sagen, der wäre Heuchler. Der Prophet sagt ihm, du bist Shahid und die Schia sagen, der wäre kein Moslem. Möge Allah subhanahu wa ta'ala diese Leute recht leiten. Aber diese Leute denken nicht und deshalb beschimpfen sie Umar. Und wisst ihr, was sie gemacht haben mit dem, sozusagen mit dem symbolischen Grab von Abu Lu'lu'a? Denjenigen, der Khalif von Gläubigen getötet hat, die haben das heute sozusagen ein Stein heute gemacht. und die Leute gehen zu diesem Grab und die beten für Abu Lola al-Majusi, weil er Umar getötet hat von Iyadu. Damit man nur weiß, mit wem wir zu tun haben. Manche sagen, unsere Brüder, die Schia, deine Brüder, aber nicht meine. Derjenige, der sagt, Abu Bakr und Umar sind Heuchler und Aisha und Hafsa, die Mütter von Gläubigen, keine gute Frauen sind. Und derjenige, der sagt, Koran ist gefälscht und jeder, der nicht ihren Mazhab hat, kein Muslim ist. Haben wir noch Zweifel, dass diese Leute die Umma kaputt gemacht haben? Möge Allah uns bewahren. Das genügt diese Sache. Wisst ihr aber, warum diese Leute Umar hassen? Ja, das ist klar. Umar hat das Feuer sozusagen, Barakallahu fikum, gelöscht. Wir haben Feuer tausende von Jahren angebetet. Und es ist Zeit von Umar. Kisra, Al-Mada'an wurde befreit. Und Kerbien wurde befreit. Und die Leute haben den Islam angenommen. Deshalb dieser Hass gegen Umar. Möge Allah subhanahu wa ta'ala uns mit Umar, mit dem Propheten treffen lassen am letzten Tag. طيب الا ناتي للحديث بارك الله فيكم اصباغ الوضوء هو اتمامه على الوجه الذي امرنا به اصباغ الوضوء هو الاتمام واما الشهاده فمعناها اشهد اي اقر واعترف واقول واعتقد بانه لا اله الا الله اي لا معبود بحق الا الله انتبه يا اخي معنى الشهاده لا معبود بحق الا الله وحده ما عنده شريك لا شريك له واشهد ان محمدا عبده اي عبد الله ورسول الله الذي ارسله للناس كافه صلوات الله وسلامه عليه اي اتبع في عبادتي الله اتبع النبي صلى الله عليه وسلم تفتح له ابواب الجنه الثمانية يدخل طيب يقول لك الحمد لله انا اتوضا مره وتفتح لي ابواب الجنه خلاص ليس المعنى هذا انما المعنى من ادام هذا الفعل طبعا من كانت عقيدته صحيحه واعماله سليمه الى غير ذلك بارك الله فيك اما قوله اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين فجمع بينهما لان الله يقول ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين لأن التوبة طهارة الباطل من أدران الذنوب والوضوء طهارة الظاهر طهارة الظاهر فلذلك أتت مناسبة شوفي المناسبة مناسبة الدعاء يا أخي بارك الله فيك انظر والله النبي قال أوتيت جوامع الكلم شوف المناسبة أليس الوضوء طهارة الظاهر وأليست التوبة طهارة الباطن فأنت لما تتوضى ماذا تفعل تطهر نفسك لذلك قال اللهم اجعلني من التوابين والمتطهرين الذين يتوبون ويتطهرون باطنا وظاهرا فالوضوء ليس فقط طهارة الظاهر وإنما أيضا أول شيء تكون طهارة القلب طبعا وابن ماجه رضي الله عليه والحاكم من حديث أبي سعيد من توضأ فقال سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك كتب في الرق ثم طبع بطابع فلا يكسر الى يوم القيامه. يعني اذا توضأ وقلت هذا الكلام بارك الله فيك يكون لك شهاده يوم القيامه. طبعا هو هذا الحديث ما هو؟ تعرفون انتم. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك شو هو؟ ختم المجلس وكذلك بعض الوضوء يقال طبعا اختلف اهل العلم فقيل انه موقوف على ابي سعيد الخدري وقيل انه لم يصح في هذا الباب ولكن يا اخي يكفي ان تقول اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا رسول الله. بعض العلماء من يقول أنه بعد الوضوء عند الشهادة تقولها وتنظر إلى السماء. أين الدليل على ذلك؟ الله أعلم، ما أعلم دليل في هذا، حتى ما أسأل أنا ما أعلم دليل في هذا والله تعالى أعلم. ولكن سمعت أكثر مرة من كلام أهل العلم أنه يقول مثل هذا الكلام. الله يعني أحسن ما يفعل زي. نعم، لأنه ما في دليل. بارك الله فيكم. دي كم يتركتم حديث اثنين من ديالس حديث عن جسم إن شاء الله. Wenn du richtiges Wudu machst, richtiges Wudu, das bedeutet, du wäschst dich richtig und du wäschst die Stellen des Wudu ist richtig, und danach sagst du dieses Gebet, danach. Was sagst du? Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ja'alni من التوابين واجعلني من المتطهرين. Die Tore des Paradieses sind acht. Diese Person kann durch welche Tor diese Person will reingehen. Oder dass diese Person will reingehen. Welches diese Person will reingehen. Was bedeutet dieses Hadith? Ashhadu, das heißt, ich bezeuge, ich bestätige, ich glaube, ich verinnerliche, ich gestehe. Allah ilaha illallah. Was bedeutet La ilaha illallah? Das bedeutet nicht La ilaha illallah, kein Schöpfer außer Allah oder kein Gott außer Allah. Nein. Ilah bedeutet Al-Ma'bud. La ma'buda bihaqqin illallah. Ich bezeuge, dass es keinen gibt, den man mit Wahrheit und Recht anbetet, außer Allah. Wahdahu, der Einzige, subhanahu wa ta'ala, der keinen Partner hat. Das bedeutet, ich bezeuge, dass es Allah, dass ich Allah allein und einzig anbete. Mein Gott, mein Schöpfer, mein Herr. Allah, der die schönsten Namen hat, die vollkommenen Attribute, der mich sieht und weiß, was ich tue, der uns am letzten Tag zu einem Tag sammeln wird und der wird zwischen uns richten. Und wenn du dieses Wort sagst, dann musst du, oder diesen Satz, dann musst du das hier fühlen, das Gefühl richtig haben für dieses Wort. Und ich muss das so sagen. Wahda, er ist der Einzige. Der Einzige in seiner Herrschaft, der Einzige in seiner Gottheit, der Einzige in seiner Majestät, der Einzige, den wir anbeten. Der Einzige, der die schönsten Namen und vollkommenen Attribute hat, subhanahu. Nach dem Wudu kommt dieses Wort. Was ist die Verbindung? Natürlich! Weil mit Wudu, du hast dich gereinigt. Und dann reinigst du auch deine Zunge durch dieses Wort und dein Herz. Weil du so bezeugst, dass du nur Allah allein und einzig anbetest, du hast keine Unreinheit in deinem Herzen und das ist schief, wal iyadhu billah. Und danach bezeugst du auch, wenn du Allah anbetest, wen folgst du? Du befolgst den Propheten sallallahu alaihi wa sallam. Du bezeugst, dass der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam der Gesandte Allah ist und der Prophet der Diener Allahs ist. Der Prophet ist kein Gott. Und der Prophet ist kein Schöpfer. Und der Prophet sallallahu alaihi wa sallam ist nicht Teil Allahs oder Teil Gottes, a'udhu billah. Sondern der Prophet ist ein Mensch. Und der ist der Gesandte Allahs. Und der ist Diener Allahs. Er hat Allah angebetet. Du folgst ihm in der Anbetung. Das ist diese Bezeugnis, diese Bekenntnis nach dem Wudu. Und dann kommt das andere Dua. Allahumma ja'alni min al-tawwabin wa ja'alni min al-mutatahirin. O Allah, lass mich unter den Leuten, die reuig sind, sein und von den Leuten, also von Leuten, die reuig sind und von Leuten, die sich reinigen. Subhanallah. Die Verbindung ist auch nochmal sehr schön. Wudu heißt, dass du dein Körper wäschst, oder das wird Teile des Körpers wäschst, dass du dich reinigst. Wenn zum Beispiel Schmutz ist, wenn etwas ist, dann reinigst du dich äußerlich. Was brauchst du noch? تبقى إنالي und die innerliche Reinigung ist durch Tauba, durch Reue. Weil du dich durch Tauba, durch die Tauba, durch die Reue, du reinigst auch deine Seele von den Sünden, was du gemacht hast. Du reinigst dich von Schirk, dich selber von Schirk, du reinigst dich von schlimmen Sachen, von schlechten Taten und du machst, was Allah subhanahu wa ta'ala gesagt hat. Wenn du das machst, natürlich. Wenn du immer das machst für Allah subhanahu wa ta'ala und du machst das richtig und du hast dies nicht gesehen, dann kommst du inshallah ins Paradies. Manche Leute sagen, ja, ich mache einmal Wudu und sage es nicht, dann bin ich im Paradies. A'udhu billah. So versteht man nicht die Religion. Die Religion versteht man anders, dass man immer das macht und öfter das macht, barakallahu fikum, wenn man natürlich nicht vergisst. Es gibt noch bei Ibn Majah, und es gibt auch bei Al-Hakim. Es gibt noch eine, sozusagen noch ein Bittgebet, was man nach dem Wudu sagen kann. Und zwar, wenn du Wudu gemacht hast, dann kannst du danach sagen, Subhanakallahumma wa bihamdik. Subhanakallahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Dieses Bittgebet ist bekannt. Wenn wir am Ende der Sitzung sind, dann sagen wir, barakallahu fikum, dieses Bittgebet. Und da kann man das auch nach dem Wudu sagen. Der Prophet sagte, wer das sagt, das wird in ein, sozusagen, in ein Zettel. Rizq, das sind, barakallahu fikum, diese Lederstücke, was man hat, das, und das schreibt man drauf. Ja? Das wird in einer Schrift auf Leder geschrieben. Dann wird das sozusagen gestempelt, zugemacht, gestempelt und das bleibt bis zum letzten Tag, keiner öffnet das. Was heißt das? Das bleibt ein Zeugnis für dich, ein sozusagen eine Bestätigung für dich bis zum letzten Tag, dass du Wudu gemacht hast und du hast dann auch das gesagt und Allah verzeiht dir und vergibt dir. Es gibt manche Gelehrten, die haben bezüglich dieses Hadith sozusagen Kritik ausgeübt, wir haben gesagt, diese Überlieferung stimmt nicht und so, aber inshallah, die Überlieferung, barakallahu fikum, ist in Ordnung, bi'izni ta'ala, und das ist auch in Sahih al-Jami' unter Nummer 670. Hua al-Hadith Sahih al-Jami' 3170. Sagt, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns bewahren, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns befestigen. Und somit, barakallahu fikum, haben wir die Themen des Wudu'es von A bis Z zu Ende, inshallah, genommen. Mit den Hadithen auch, die sozusagen umstritten sind und mit Handlungen, die umstritten sind, möge Allah subhanahu wa ta'ala von uns das annehmen. هكذا, barakallahu fikum, انتهينا من بحث الوضوء بإذن تعالى. فصلى الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم ويجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه ويجعلنا من أولئك الذين يسمعون فيعلمون فيطبقون فيعملون فيدعون إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. إذا بارك الله فيكم. إذا أراد الإنسان أن يتوضأ ماذا يفعل؟ يبدأ نجد محيي العملية قليلة الإنسان إذا أراد أن يتوضأ يريد أن يشن يتبرأس بارك الله فيكم. لو أراد أن يتوضأ يأتي بماء لا يشرب بالماء كثيرا يقول بسم الله ثم يغسل يديه ثلاثا سنة يعني استحبابا ويخلل بين أصابعيا بالغسل يجيب ماء هذه الثلاثة هذه سنة وليست فرضا. ثم تأخذ من الإناء بيدك يعني تسد بإيد على الإيد وتغسل لا تنسى. ثم يأخذ ماء بيمناه ويأخذ ماء إلى فمه وأنفه يضمضمض يستنشق مع بعض هذه السنة ثلاثا إن استطع واحدة تكفي وثلاثا أفضل. ثم لما يأخذ إلى فمه يتمضمض، وإلى أنفه طبعا أخذ هو يستنسل يعني يخرج الماء، وثم يغسل وجهه ثلاثا، ووجهه من منابت الشعر في أعلى الجبين إلى أسفل الذقن، ومن طرف الأذن القريب إلى الوجه إلى طرف الأذن الآخر، يغسل كلها. إذا كان له لحية يخلل بين اللحية استحبابا، يفعل ذلك مرة واحدة يكفي، وإن شاء ثلاثا، وإن شاء ثلاثا. ثم يغسل يديه، يغسل أصابعه وكفه، ويغسل ذلك إلى المرفق، ويغسل المرفق معه كله إن استطاع ثلاثا، وإلا واحدة تكفي. اليمنى ثلاثا ثم اليسرى ثلاثا. حديث حمران مولى عثمان اذكروه، كنا عند البخاري مسلم، قال رأيت رسول الله يفعل ذلك. ثم يا أخي يفعل ذلك يمنى ويسرى، ثم يأخذ ماء ويمسح برأسه مرة، وقال بعض العلم ثلاثا، قلنا ثبت، فقالوا أحيانا قد تمسح ثلاثا، ولكن الصحيح أن تمسح مرة واحدة. تمسح رأسك مرة، تأخذ الماء، تأخذ ماء تبلل، بس مو تغسل، تبلل يديك، ثم تأخذ الماء من من من من مقدمة الرأس إلى آخر الشعر، ثم تعود. العودة سنة، يعني يكفي أن تفعل هذا فقط. إذا كان عندك إمامة يكفي أن تمسح على الإمام، ثم بنفس الماء أو أن تأتي بماء جديد، هذا يجوز وهذا يجوز. فتضع سبابتيك في أذنيك وتمسح من الداخل وبالإبهامين من الخارج. هذا أيضا تكلمنا عنه، النبي صلى الله عليه وسلم فعل هذا، يعني هيك وهيك مرة، ثم تغسل اليمنى وتخلل بين أصابع الرجلين، تخلل بين أصابع الرجلين ثلاثا، واليسرى ثلاثا، وثم تقول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، اللهم اجعلني من التوابين، واجعلني من المتطهرين. وإذا قلت سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك، حسن، وبذلك ينتهي الوضوء. نسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم من الذين يقومون بدين الله سبحانه وتعالى قياما حقا وعلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. بارك الله فيكم. في كومن يتسو عن تركتشن تال ذي ماه موضوع بل ذي ذي ذي ستونا يتسو اندى ذي فيوت هابن مت ألم حديثا ذي داتو جهورن من انت وسط من انت وسط. ودن بارك الله فيكم ذاك من بسم الله هم أنفن بس ودوس بسم الله، مش بسم الله الرحمن الرحيم، هو بسم الله. Dann barak Allah fikum. Wäscht man die Hände bis zu Handgelenk, rechts dreimal, links dreimal, aber beliebt, diese Handlung ist beliebt, das ist keine schlichte Handlung. Dann spült man, nimmt man Wasser mit der rechten Hand zum Mund und Nase zusammen. Spült man den Mund und dann die Nase mit der linken sozusagen Hand, wenn man Wasser auslassen, so haben wir gesagt. Wenn du dreimal machen kannst, dann gut. Einmal ist Pflicht. Dann, aber passt auf, Mund und Nase zusammen und nicht Mund allein und Nase allein. Dann barak Allah fikum. Das ist die Sunna. Wenn man Mund allein, Nase allein macht, ist Wudu in Ordnung? Ja. Wudu ist gültig. Aber willst du mehr, also willst du richtig machen oder willst du egal machen, wie du willst? Richtig ist zusammen. Dann nimmst du Wasser und wäschst du dein Gesicht. Einmal genug, dreimal ist besser, das ist die Sunna. Du kannst auch zweimal machen, wie du willst. Gesicht von Barakallahu Fikum, wo die Haare sozusagen am Stirn anfangen, bis zu deinem Kinn unten und von deinem Ohr zu Ohr. Das Ohr ist nicht, sondern die Grenze. Das Ganze, diese Ovale, musst du waschen richtig. Du musst einmal mindestens und dreimal. Wenn man Bart hat, dann ist es beliebt, ist es gut, dass man auch zwischen dem Bart Wasser macht. Dann wäschst du deine rechte Hand und dein Handfläche. Handflächen auch dabei. Das heißt hier Hand, deine Finger und Handfläche und Handgelenk bis zu Ellenbogen. Wäschst du das Ganze. Und zwischen auch deinen Fingern. Machst du das mindestens einmal bis dreimal rechts. Und aufpassen, Ellenbogen auch mit. Ellenbogen auch mit. Nicht, dass manche vor dem Ellenbogen machen, die waschen die Ellenbogen, ist nicht dabei. Das ist falsch, Wudu ist nicht richtig so. Dann wäschst du auch die linke, das gleiche wie das rechte, bis Ellenbogen. Und zwischen den Fingern auch, das ist Pflicht. Und dann nimmst du Wasser. Das bedeutet, deine Hände sind nass. Und nicht waschen. Du nimmst die Haare. Und du streichelst über deine Haare oder dein Kopf. Einmal nach hinten. Und dann zurück. Nacken nicht. Nacken nicht. Nacken nicht. Barakallahu fikum. Wenn die Frau Hijab hat oder wenn der Mann Imam hat, das ist Kopfbedeckung, da kann man auch über Kopfbedeckung streichen, kein Problem. Du brauchst nicht unbedingt. Aber wenn du ein bisschen Haare im Kopf machst, ist in Ordnung. Dann mit derselben Hand, wenn noch Wasser drauf ist, das heißt, wenn Nässe noch drauf ist, dann deine Ohren. Du tust deine Zeigefinger in den Ohren rein. In die Ohren. Und dann mit von innen streichst du und dann mit dem Daumen außerhalb, das wird von außen die Ohren streichst. Dann wäschst du deinen rechten Fuß dreimal und dein rechter Fuß zwischen den Zehen und auch die Knasche rechts und links abwaschen. Und dann Ferde und alles. Und die linke so. Dann sagst du, Ashhadu an la ilaha illallah, wahdahu la sharika lah, wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma ij'alni min at-tawwabin, waj'alni min al-mutatahhirin. Subhanakallahumma wa bihamdik. أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. Wenn du das sagst, ist gut. Wenn man nicht sagt, zum Beispiel diese Bittgebete, kein Problem. Aber wenn du mehr Ajr haben willst, die Tore des Paradieses, dann sagst du. Wenn das gemacht hast, dann ist dein Wudu, inshallah, hundertprozentig nach der Sunna von unserem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Und hier bekommst du zweimal inshallah. Also einmal weil du Wudu gemacht hast und zweitens, weil du die Sünde von Prophet Muhammad sallallahu alaihi wa sallam praktiziert hast. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Das nächste Mal inshallah reden wir über al-Masih ala al-Khuffayn. Wenn du Socken hast, wenn du Schuhe hast, brauchst du das auszuziehen und dann nochmal zu waschen, oder was sind die Urteile davon? Das werden wir das nächste Mal inshallah besprechen. Al-Mara al-Qadim wird uns allen zusammen an Mas'h al-Khuffayn wa Hadith al-Mas'h ala al-Khuffayn bi-Izni Ta'ala. Iza al-Akhwa indahum as'ila, wenn man Fragen hat, dann bitteschön. Und die Brüder, die hier sind, sammeln. الأخوة اللي في المسجد إذا تعبوا يريدوا يذهبوا يستطيعوا. إن شاء الله يقول واحد أخرتون وما أخرتون. لحظة، سبحان الله، رحنا لنوردهاوزن كان الدرس الساعة 7، المفروض اعمل درس الساعة 7، وصلنا الساعة 9:30، احنا قلنا الناس هتروح، فإذا القاعة مليئة والناس باقين، أما كفار باقين يريدوا يسمعوا عن الإسلام، وكان عندنا موعد في المسجد فتأخرنا ساعة، فذهبنا فوجدنا المسجد فارغ، قال تأخرت يا سلام، فنسأل الله السلامة. لأن في هذا لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وجد. ولك يكفي في الدرس أنك تجلس وتسمع حديث النبي، هذا في نفسه أجر، نفسه نفسه أجر، الجلوس فقط سماع الدرس والذكر نفسه أجر. يظن هو بامونة eingeladen nach einer Stadt, das heißt Nordhausen. Und dort war mein Termin normalerweise 19 Uhr. Ich bin 21.30 Uhr angekommen. Es waren 1/2 Stunden. Das war so schlimm, ich meine, subhanallah, die Autobahn. Ich sage, welche Autobahn, wir nehmen zu. Landstraßen zu. Ja, Latif, subhanallah, ich habe das. So was habe ich nicht erlebt. Aber das war alles zu. Wir haben fünf Möglichkeiten versucht. Zwei Navigationssysteme. Und so, Schatz, ich habe nicht geklappt. Computer, alles nicht. Auf jeden Fall. Wir waren dann 21.30 Uhr dort. Ich habe auf dem Weg mit den Brüdern gesprochen und gesagt, denkt ihr, dass wir jemanden noch finden? سبحان الله وهي كامل غاية. بزال با نخفل موى اينة فقاو هم بيض غاسم جزين دي دي دي هات تزاك اشهب ترمين دي ست خانش نش مير اذا دي مرشي با فقال اي اي مش دي مرشي بزال با فقال فن دي لوتا دي بان كان مسلم ابريجن دي لوتا دي بان كفار دي بلتن ابا ابا اسلام هورن. Deshalb haben sie 2,5 Stunden gewartet und dann habe ich ungefähr 45 Minuten Vortrag gemacht und dann haben wir noch ungefähr 1 Stunde Fragen und Antwort gemacht und die sind geblieben. Und die haben auf mich seit 18.30 Uhr gewartet. Wir waren dann in einer Moschee. 1 Stunde zu spät. Die Moschee war leer. Subhanallah, was ist los? Haben sie gesagt, ja, die Leute haben 1 Stunde gewartet und ihr seid zu spät gekommen, deshalb sind die Leute weggegangen. Subhanallah. Dass man nur in einem Unterricht sitzt und dass man Allahs Name hört und vom Propheten was hört, ist an sich selbst mit Ajr verbunden, mit Belohnung verbunden, weil man Allah erwähnt dabei. Aber subhanallah. Auf jeden Fall, damit man nicht sagt, ja, das ist lang und ihr habt lang gemacht und so weiter. derjenige, der gehen will, bitte schön. Ich habe gesagt, ich will dir طول ما طول كده خلاص. Ich meine, wir müssen kennen den Ders und ما في مشكلة يروح لوحده. قالوا لك ملاحظ قالوا لك ما ادري ما درس ما ادري انا سمعت منك قالوا لي ما ادري ما خلاص يروح له لا لا ويوم القيامة يوم يعض الظالم على يديه. استنى بس. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أنا يا عمى وكنت بصيرا. قال كذلك أتتك آياتي. طبعا الآية فيه ليست في محلها بالنسبة للمسلمين عموما، ولكن هذا هو الأمر على كل ما فيه. اللي عنده سؤال يتفضل. نبدأ اليمين. نعم، هذا تكلمنا عليه في المرة الماضية. أيوة. إن أمتي تأتون غرا محجلين من آثار الوضوء فأطيل الغرة والتعكير. قال النبي صلى الله عليه وسلم الحديث أخي عند البخاري من حديث أبو هريرة رضي الله عليه. ولكن هذا لا يعني أنك مثلا تغسل للركبتين أو تغسل إلى الذراع، لا إلى الكتف، لا يعني هذا. والله تعالى نعم. الغرة اللي هي الغرة هذه، والتحكيم هو زيادة الغسل، الغسل هو. نعم هو من تحجيل الخيل، تعرف الخيل تكون محجلة، تكون إلى اللونين بيض أبيض وأسود بكل رجلين، هذا يسمى تحجيل. نعم نعم نعم. إذا كان الإنسان عنده ضغط مثلا، عنده يدافعه مخبثان، فهل يصلي أن يتوضأ؟ لا يتوضأ، يا لقوله صلوات الله وسلامه عليه، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان، أي البول والغائط. فالإنسان إذا كان عنده، يعرف حاله أنه في عنده ضغط شديد سواء بول أو غائط، يذهب يتوضأ ثم يأتي. لماذا؟ لأنه لو صلى سيكون تفكيره طول الوقت في البول أو في الغائط، لأنه ما حيعرف يركز في الصلاة، فذلك لا يذهب. يبغى يشتغل ده في خارج ذلك. This is when I presume and drunk, blasen drunk hat oder überhaupt Bauch drückt. Und er muss beten. Soll er beten oder den Jama'a auch? Oder soll er erstmal richtig auf Toilette gehen und dann Wudu machen? Der soll erstmal auf Toilette gehen, richtig Wudu machen und dann kommt er zum Gebet. Ja, aber vielleicht sagt man, ah, das Gebet wird zu Ende. Und er erreicht nichts. Trotzdem mache ich. Trotzdem. Weil der Prophet Muhammad s.a.w. sagte, La Wudu'a bi hadrati ta'am, oder bi hadrati ta'am. لا صلاة إنشلين، لا صلاة بحضرة طعام. كان جديد زين ده أكل سوتشيغان فولي دائر، ولا هو يدافع الأخبثان، und auch wenn er von Urin oder von Stuhlgang bedrängt wird. Das bedeutet, du hast Druck, ja, und das drängt dich, das drängt. Wenn du jetzt anbetest, ja, wenn du betest, mit dem Gebet anfängst. Was wird mit dir passieren? Was wird mit dir passieren? Du wirst starken Druck haben und du wirst die ganze Zeit blinken an Blase oder an deinem Bauch und du wirst dich nicht mehr konzentrieren im Gebet. Deshalb nein, gehst du Wudu machen, dann kommst du zum Gebet. Wenn Jama'a zu Ende ist, dann bist du inshallah frei und zweitens, du wirst inshallah die Belohnung bekommen, weil deine Nähe richtig war. Inshallah. Nein. Al-Marid da immer عنده هذا المرض؟ لا، إذا عنده هذا المرض، إذا عنده مرض ما في مشكلة. ما عنده مشكلة، إذا كان عنده مرض فيصلي، يتوضأ قبل هاي، يعني مثلا اللي عنده سلس في البول، عنده تنقيب دائما، أو الذي عنده أمراض في المعدة ويخرج هواء، فهذا ما عنده مشكلة. يتوضا قبل الصلاه ويصلي، حتى لو اخرج هواء، حتى لو نقط عنده يكمل صلاته، وصلاته صحيحه. ايه مشكل هذا يسمى السلس فلا باس. تبغى تشتغل انا في خارج ذات بس اسمت انا بيرزون دي كرانك است زوم بشبيل. ده هات بروبليم بلازن وده مت لفت ابلاسن. Wenn er jetzt beten will und der hat Druck, was soll er machen? بارك الله فيكم. Wenn man krank ist, wenn auch Tropfen, Urin, Tropfen oder wenn er auch Luft ablässt, während des Gebetes, der macht weiter. Weil hier eine Ausnahme ist und nicht in allen Fällen so ist. Das ist ein extra Haltung. والله يا أخي بارك الله فيك، هذا السؤال له علاقة بأمور كثيرة. أما الإنسان الذي ما كان يعلم وما استطاع يتعلم إن شاء الله معذور. أما الإنسان كان يستطيع يتعلم ورفض العلم مثل أصحابنا اللي قال لك إحنا ما نريد نتعلم بس نريد نصلي ونروح، هذا إذا كان يخطئ يوم القيامة سيتحاسب على أنه ترك للعلم. ده تبغون أشتري ثاني خارج يوم ذاك بس اسمه ديفن لايتن بس اسمه ديفن لايتن دي كان نبي سيد جاب هذا نخلص نتزوقن وذي ما كان وضوء خالص وذي ما كان جبيت مبدعة وزوج بس مكينة بارك الله فيكم. هي مش اللي هي تفصيل، هذا تفصيل بتقول دي تليت اكليرن وكيف انا كازون دي دي موبيليكايت هات تو ليرنن ادا دي هي مش ليرنن ودي انا كازون دي كاين موبيليكايت تو ليرنن هات دي هي مش ليرنن درين جت دي موبيليكايت هات تو ليرنن und der vernachlässigt diese Handlung, dass er nach Wissen sucht, der wird zur Rechenschaft gezogen vor Allah subhanahu wa ta'ala. Aber der andere, der hat keine Möglichkeit, inshallah, Allah subhanahu wa ta'ala verzeiht ihm. Es gibt Leute, die sagen, ich will nicht lernen. Du sagst ihm, ach, komm, wir haben Unterricht. Er sagt dir, das war Unterricht. Wir sind satt von Unterricht. Wir sind satt von Unterricht. Ich will nicht lernen. Ich bete und genug. Okay. Wenn am letzten Tag diese Person Fehler im Gebet gemacht hat und falsch in Aqidah gehabt hat und so weiter, und Allah fragt ihn, warum? Ich sag ja, ich wusste nicht. Hier kommt die Sache. Allah sagt ihm, wieso hast du nicht gewusst? Hast du die Möglichkeit gehabt zu lernen? Wenn er sagt, ja. Warum hast du nicht gelernt? Und hier ist die Rechenschaft am letzten Tag. Möge Allah uns bewahren? Nein. Gut. ثلاث أيام لا يعني. نعم. ماشي. لحظة دقيقة، هلا بكم، تفضل. ايه؟ ناجي انت كان عندك سؤال؟ يلا. هل يجوز اثناء الوضوء ان يتكلم الانسان مع احد؟ يجوز. ولكن يعني يجوز، حصل هذا في ابن عباس فعل هذا يعني. هذا فعل هذا انه اثناء الوضوء يتكلم. بل النبي صلى الله عليه وسلم فلا بد. كان من während وضوء mit anderen sprechen؟ يا من كان das machen kein problem. aber normalerweise man soll sich beschäftigen mit seinem وضوء und nicht übertreiben. nicht übertreiben. weil ابن عباس zum Beispiel während وضوء gesprochen hat. die Leute haben ihn angeschaut. der gesagt warum schaut ihr mich so an؟ der Prophet hat das gemacht. und deshalb بارك الله فيكم ist kein problem dass man paar Wörter sagt. nicht والعياذ بالله dass Leute während وضوء غيبة machen und hinter dem Rücken von den anderen reden und die Muslime die schimpfen. أعوذ بالله. ماذا الله uns bewahren. نعم. مرة واحدة. أما اثنين وثلاثة سنة. طيب هي وحدة. وسحبها ورجع مرة ثانية اثنين سحبها ورجع ثلاثة ثلاثة ريسي ما عندك مشكلة ها تسويها مرة واحدة وتخلي الماء ثلاث مرات يعني الثانية يجوز خلاص هاي مرة صبر وثلاث لحظة خلينا نترجم طيب وده اشتغلت انا في عازم ذاك نو مالفايزة سنة اس بس من دغاي مال دل فوس وشت. Aber früher hat man Wasser zum Beispiel von einem Topf genommen und da hat man das gemacht. Aber heute, wir haben einen Wasserhahn und wir stellen unseren Fuß da unter und dann machen wir es. Wie machen wir das? Du kannst das so machen, du stellst deinen Fuß erstmal, du tust deinen Fuß unter den Wasserhahn, du wäschst das, dann ziehst du das weg, nochmal, dann ziehst du weg, nochmal dreimal. Du sagst, nein, ich lasse das nur einmal. Ja, dann ist das einmal. Und das ist in Ordnung. يعني شو لما تحكي ما يغسلك ثلاث مرات بايده لا لا مو انه هيك لا اوكي صحيح نعم لا بأس يبقى الخاتم أثناء الوضوء ولا بأس يحركه مشان يدخل المي تحت بارك الله فيكم زي ما الوضوء نقص وندعت من رينج سنبش فيه بس ما أتمن دامن بزيك بس أندس بس بس دا أنت قمت وندس أسألس والله تعالى على وانا نعم إذا استفراد الأشخاص تعين فارغ المسجد بزيك الغر المحجني بس شويه زيت سندس بس ورطه هي فرق اسمال او بتاعها يا بس وضوء اه لا بس لا يا روح كان روح يا طول يا بنتي انا بدي اسمي ما شفت نتشله يا شو رايك تقول اشتغل انا خاجه ذا اذن شو ضوء ما خا و 20 شيء بس و 100 او ده شو غير بس بنص شو ضوء ناخذ فيدا هول نتشله زين من اظن في هات هات و 100 رقم هات زون ده بكون من نوع عين بلس كان بنص كان اسمه ده نقطه يعني بارك الله فيكم اذا كان يتوضا وسمع شيء او شم شيء يعني اخرج هواء او مثلا انه يعني سمع او شم فينتقض وضوءه نعم اذا كان متاكد اما اذا ما كان غير متاكد وكان وسوسه خف من وضوءه لان الشك ما يقضي على اليقين نعم تفضل صالح حاجة. ان شاء الله ان شاء الله لانه عنده اجر النية على ذلك لانه هو معذور هنا مثل الواحد يعني يصلى ومسكين باخر ركعة والامام يتحي انتقض وضوءه ان شاء الله له الاجر تبغى اشتغل انا قاعد بس انا فزول كنت عندي مشي وندي فيل بيتن وندي فينكت اندس كبيت مدي الامام وندن هبي كنت ادروك auf Blase und sowas und er geht und er macht Wudu. Und er kommt wieder und das Gebet war zu Ende. Bekommt er inshallah den Ajr von Jama'at? Inshallah. Inshallah. Fadal. Kesho, ماذا تخصر? هو إذا تأكد أنه استخرج ريح. إذا ما طلع ريحة ولا سمع صوت معناته هذا مو شيء. طبيعي هيك قال النبي مو انا مشي مين قال النبي صلى الله عليه وسلم مو انا اذا متاكد خرج واسع خرج يعني الملاحظ ليس وقرار ثاني القصد في الصوت سمعت صوت او انك سمعت شيء هذا الغالب في الامر اما لو انت متاكد انه خرج منك شيء هلا خلص انت متاكد صار نفس الشيء هذا الغالب عندما احيانا انت قد تعمل حركه ويصير صوت وانت متاكد انه انت ما خرجت هواء ولكن طلع صوت هذا نفس الشيء هل الغالب لما الانسان يعمل شيء يطلع ريحه ويخرج صوت ولا لا الغالب ها نعم؟ ايه وإذا تأكد انه اخر شيء او كذا نعم طبيعي ايش ايش خلاص انتخذ الوضوء ايه ولك يخرج مصاب خلاص انتخذ الوضوء يجوز ما فيش كمان متبسر وضوء مخن بس لانجا است ان توب فور ذا سوس كفول سو لانجا دو ديش وايف ذا صوت نجاسه است لما خضوا مرة واحدة واجب الوضوء كله مرة واجب فوق المرة سنة فضل نفس الشيء إذا كان شكا ما يقطع الصلاة أما إذا تيقن أنه مثلا نقط نقطة ضوء أو خرج منه هواء أو أنه شم شيء أو كذا إلى غير ذلك فخلاص إذا تيقن. أما إذا كان شك يكمل صلاته. إن قبيل إن وضوء then man sicher ist, pass auf sicher, dass man Luft abgelassen hat, dass man etwas riecht, etwas hört, dass ein Tropfen Urin tropft, dann bricht man das Gebet ab. Wenn man nicht sicher ist, dann macht man weiter das Gebet weiter. Na, جيد ولكن بين أصابعك. يعني القصد التبعي هو من باب انه انت تعد. خلص معنى شيء اذا اعتبرت هكذا ثلاثة خلص. نعم. نعم. إذا كان في الجماعة وأخرج شيء يضع يده على عنقه هكذا ويخرج كأنه أرعب يعني ويخرج عشان ما يفضح حاله. Wenn jemand im Gebet ist und da zum Beispiel lässt man Luft ab und oder sowas, da soll man wieder Wudu machen. Damit das nicht peinlich wird für die Person, der tut die Hand so auf die Nase, als ob man Blut durch die Nase bluten bekommt, und dann geht man, macht wieder Wudu und kommt noch wieder. Na. La. قال لهم هو قال لهم ان اللي يعني لو رحت وكل من تقول لي اذا عم نفضح معهم كله شو قال لهم قال لهم عفوا يقولوا انا علمت ان رحت ليكون متعصب. Und sein Wudu ist ungültig geworden. Wer hat gedacht, wenn ich jetzt den Leuten sage, mein Wudu ist ungültig geworden und ich gehe, ich mache Wudu, dann werden sie mich fertig machen. Weil die sozusagen gesucht haben, nur einen Fehler von Hajjad. Da hat er gedacht, er hat den Leuten gesagt, holt mir Wasser, damit ich euch beibringe, wie man richtig Wudu macht. Nämlich, ich habe gemerkt, dass manche von euch falsch machen. Und dann hat er Wudu wieder gemacht. Und der hat das so, das ist schlau und sehr schlau. Ja, das ist schlau. Al-Hajjaj war natürlich. Al-Hajjaj, der hat einmal, zu ihm geschaut und hat gesagt, Subhanalladhi ma ja'ala, lam yaj'al kalla illa fi nisf al-thani min al-Qur'an. In der ersten Hälfte von, der hat gesagt, Subhanallah, derjenige, der Kalla nur in der zweiten Hälfte vom Koran gesagt hat. In der ersten Hälfte gibt es kein Wort Kalla. In dieser, so schnell. Haben die Leute gesagt, der hat den ganzen Koran so auf einen Blick gehabt in diese Minuten. Weil Kalla in der ersten Hälfte vom Koran ist nicht vorhanden. Also von Jesus. Schon bis Wal-Yata-Lattaf in Surat al-Kahf. Das Wort Wal-Yata-Lattaf ist die Hälfte des Korans. Surat al-Kahf. Wal-Yata-Lattaf, dieses Wort, ist die Hälfte. Davor gibt es überhaupt nicht das Wort Kalla. Und danach kommt das Wort Kalla in die zweite Hälfte. Ja, die waren schlaue Leute. الحكمة انه قالوا انه كان ذكي جدا وكان حافظ كان يحفظ القرآن يعني بس هذا من باب انه حافظ القرآن ففاقد هو كان فصيح كان بيحبه الفصاحة العربي اللي تكلم معه بفصاحة تركه هذا الله كان صبام شايفه على على يعني اكس لارج اكس اكس اكس اكس لارج في الحجاج ابا ريشتي شيرت مش مين صبام ما قال الله سبحانه وتعالى مبارك. طيب بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا. ان شاء الله غدا عندنا درس القرآن بإذن تعالى سورة النحل يا أخو سورة النحل. نحن في أي آية؟ وصلنا الآية 27 موغن إن شاء الله اس قرآن ونتريش موغن اس قرآن ونتريش بإذن تعالى أفنون سنوة بإذن تعالى هم دون أستاك خلف ونتريش تنكش أوس بلش نتابن und dann inshallah bis zum nächsten noch mit Wochen so was und dann sehen wir inshallah. Hey. Na. Schick mir deine Frage. Schick mir deine Frage. Nee, nicht dir, nicht dir. Ein Falter, jemand will uns was fragen. Du kannst mir die Frage senden. Na. Und dann macht ihr es, oder?